على غير مراد الله عز وجل، وأولوه على غير تأويله، وحرفوه عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لاتباع أهوائهم. كان هذا حاصل، فكيف لا أقول في كلام المخلوقين من السلام رد عليهم هم الذين يشبهون الخالق تعالى بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومر الكلام على هذه الآية في أن فيها الرد على الطائفتين المخالفتين في باب الصفات، على المشبهة الذين يشبهون الله ويمثلونه بخلقه، وعلى المعطلة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى ويزعمون أن ذلك من التنزيه. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل ويزعمون أن ذلك من باب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المشابهة. قال وليس المراد، هنا لم يكتفي المصنف رحمه الله تعالى بالإشارة فقط، إنما صرح بذلك. قال وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، يعني نفي التشبيه ليس هو نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهنا خص الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى لأنهم من ينتسب إليه الماتريدية الذين حرفوا هذا الكلام عن مواضعه. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. تلاحظون أن كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هنا شمل الصورتين من صور التشبيه، وهي تشبيه الخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتشبيه المخلوق بالخالق، لأن التشبيه على صورتين. هناك من حق من قدر الله عز وجل فشبهه بالمخلوقات، وهذا أول ما ظهر عند اليهود، وهذا موجود ومسطر إلى الآن فيما يسمى بكتبهم المقدسة. فهم يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه كأحد الناس في كل شيء، وأخذ هذا التشبيه أخذه عنهم الرافضة في أول أمرهم على يد عبد الله بن سبأ، ثم من جاء من بعده إلى نهاية القرن الثالث تقريبا. وأول من زعم أن الله جسم ووصف الله سبحانه وتعالى بالجسمية هو هشام بن الحكم الرافضي. فالتشبيه أصله يهودي، ثم دخل إلى هذه الأمة عن طريق الرافضة. بعد ذلك لما حصل الامتزاج والتزاوج بين الرافضة وبين المعتزلة، تركت الرافضة القول بالتشبيه وقالت بالتعطيل الذي عليه المعتزلة، وهو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وهم على ذلك إلى يومنا الساعة. فهم في باب الصفات وفي باب الإيمان وفي سائر معتقدات وقدر وغيرها هم على مذهب المعتزلة، على مذهب المعتزلة، مع أن المعتزلة قد تأثروا أيضا بالرافضة في الموقف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمنهم من يصرح بتقديم علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر، كالقاضي أبي بكر القاضي عبد الله الجبار وغيرهم من علمائهم الكبار. فهناك امتزاج وتلاقح تداخل بين المذهبين، بين الرهب وبين الاعتزال، بين الرهب وبين الاعتزال منذ ذلك الحين إلى يومنا الحاضر. يقول بعض أهل العلم يقول لأن الرافضة أصحاب عواطف بلا عقول، فهم يثيرون العواطف الجياشة وغير ذلك في كما تسمعون في حسينياتهم وفي قصائدهم وفي غير ذلك من الأمور، وأفضل مرفع الضيمي عن آل البيت وغير ذلك من الأمور، ولكن بغير عقول. والمعتزلة عقول بلا عواطف، بلا عواطف. المعتزلة يقدسون العقل ويقدمونه حتى على نصوص الشرع، ولكن عندهم جنود في العواطف. فكان هذا الاختلاط والتعاون فيما بينهم فظهر هذا المولود على صورته الموجودة الآن. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول من كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. نعم، أقول ذكرنا أن التشبيه أو المشبهة على صنفين، هناك من شبه الخالق تعالى الله وحق من قدره فشبهه بالمخلوقين، وهؤلاء هم اليهود ومن أخذ عنهم ممن ينتسب إلى هذا الدين. الطائفة الثانية هم من شبهوا المخلوقين بالخالق، أي رفعوا من قدر المخلوق فجعلوه مشابها للخالق تبارك وتعالى، ويظهر هذا جليا عند النصارى الذين ألهوا المسيح عليه السلام وجعلوه ابنا لله عز وجل، وجعلوه في منزلة الله سبحانه وتعالى. وتبعهم من هذه الأمة من غلا من الصوفية وغيرهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفوه بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وتلاحظون، وهذا من حكيم قدر الله سبحانه وتعالى، حينما فرض على كل مسلم في كل صلاة أن يسأل الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يستعيذ من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن سلك مسلكهم، والضالون هم النصارى ومن سلك مسلكهم. ولذلك فإن الانحرافات التي وقعت في هذه الأمة غالبا لا تخرج عن هاتين الطائفتين، إما أن يكون فيها شبه من اليهود، وإما أن يكون فيها شبه من النصارى. وسبق معنا فيما تقدم الكلام في قول الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى في قوله من وقيل عن سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، لأنهم انحرفوا عن علم، وإنما نتيجة الهوى والنصر العافية والضلال. ومن انحرف أو فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم عبدوا الله على جهالة. نعم، نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه. تذكرون أنه مر معنا الكلام على كتاب الفقه الأكبر. هذا الكتاب منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يصح ثبوته إليه، وإن كان لا يعني ذلك أنه ليس فيه من كلامه شيء، لا، وإنما لم يؤلف كتابا اسمه الفقه الأكبر، وقد يكون هذا يعني جمع فيه من كلامه المتناثر رحمه الله تعالى ونسب إليه. ومما يدل على ذلك أمران: الأمر الأول أن هذا الكتاب وهو كتاب الفقه الأكبر من رواية أبي مطيع البلخي، وهذا لا تقبل روايته، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عنه على هذا الشخص بعينه، وأشير إليه بعد قليل. الأمر الثاني أن من قام بشرح هذا الكتاب وهو أجل شروح كتاب الفقه الأكبر هو الشيخ الملا علي القاضي رحمه الله تعالى، من كبار الأحناف، شرح الكتاب شرحا جيدا، ولما انتهى إليه قال: هذا يعني انتهاء ما تيسر من شرح كتاب الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يعني حتى الشارح وهو من كبار الحنفية الذي شرح الكتاب يعلم بأن صحة نسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة لا تثبت، ولذلك قال إنه منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وعليه فأقول إن الكتاب لا تصح نسبته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن لا يعني هذا أن كل ما فيه ليس من كلام أبي حنيفة، فقد يكون جمع فيه من كلامه المتناسب وألف في هذا الكتاب ونسب إليه. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قبله ومن بعده ينسبون كلاما كثيرا للإمام أبي حنيفة ويحيلون إلى هذا الكتاب أما أبو المطيع البلخي فقد قال عنه المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الإيمان يعني في 3 صفحات عندنا صفحة 385 في الكلام عن الإيمان قال عنه نعم يقول يتكلم عن حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص. طبعا هذه ليست من الأسئلة التي كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يصح هذا الحديث. قالوا الإيمان يزيد وينقص فقال لا. لاحظوا هذا مخالف لنصوص القرآن ونصوص السنة وإجماع السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، لكن هذا من وضع بعض الحنفية الذين يقولون بإخراج العمل عن المرجعة والحنفية الذين يتبعون المرجعة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكان من عادة أمثال هؤلاء أنهم إذا قرروا شيئا وضعوا حديثا ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ قال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى هذا كلام المصنف. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير صاحب التفسير معروف رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. أما أبو مطيع فهو راوي كتاب الفقه الأكبر. أما أبو المطيع فهو الحكم ابن عبد الله ابن سلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن شداد البستي والعقيل وابن عدي والدارقطي وغيره إلى آخر كلامه. فهذا الراوي راوي الكتاب وهو أبو مطيع البلخي، ماذا قال فيه أهل العلم أهل الجرح والتعديل في أنه لا يوثق بروايته، والراوي الثاني لا يبعد عنه. ولذلك يعني هذا ما يدل على بسم الله العافية الجرأة على وضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. انتهى، يعني انتهى الكلام من المنقول من الفقه الأكبر وهو موجود في الكتاب في كتاب الفقه الأكبر الموجود الآن في الأسواق. وقال نعيم بن حماد، وهذا هو شيخ الإمام البخاري في مصر، قال نعيم بن حماد وهذا عرف عنه القوة بل أحيانا الشدة على الجهمية بالذات، وذلك عملوا ذلك ونسبوا إليه أنه قال إنه كان من الجهمية، إنه كان على مذهب الجهمية، ثم رأى ما فيه من مخالفة صريحة للكتاب والسنة فهداه الله سبحانه وتعالى ورجع إلى السنة، فكان شديدا وقويا على الرد على الجهمية، كانت عباراته فيها من القوة والشدة عليهم لأنه ذاق مرارة البدعة وما كانوا عليه من ضلال، مثل العافية. فلذلك من كان على بدعة أو ضلالة ثم رجع عنها فإنه في العادة يكون أشد في الرد عليها ممن لم يعرفها أصلا. وهذا ظاهر بين في كثير ممن انتقل من طرف إلى آخر. يقول معين محمد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. كيف ينسبون إلى أهل السنة التشبيه وهم يقررون، يعني أهل السنة يقررون أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. قال ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يعني المشبه كافر كما أن المعطل كافر. ثم قال: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا رد على من زعم بأن إثبات الصفات تشبيه للخالق عز وجل، فيقول: ليس فيما وصف الله نفسه أو وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية، وإسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى هذا شيخ الشيخين، شيخ البخاري ومسلم، من الأئمة الكبار، قال: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. من وصف الله، من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وهذا دليل على تنزيه أهل السنة عن تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بشيء من صفات المخلوقين. وما يزعمه المعطلة من نفي من إثبات التجسيم والتشبيه ووصم أهل السنة بذلك، فإن هذا بهتان مبين وكذب ظاهر. ولذلك للأسف حتى يومنا هذا هناك من يؤلف المؤلفات في العقيدة في المنتديات وفي الانترنت وفي المكتبات وغيرها إلى هذه الساعة، وللأسف هناك من يحمل بعض الشهادات العليا في الفلسفة وفي العقيدة، ويزعمون أن من أثبت شيئا من صفات الله عز وجل فهو مشبه كافر. وهذه نصوص أهل السنة في نفي التشبيه عن الله عز وجل، وعلى أن من شبه الله سبحانه وتعالى بشيء من خلقه فهو كافر. هذا النص، النص الذي قبله من كلام النعيم بن حماد وغيرهم، مبثوث وموجود في كتاب أصول السنة للالكائي، وكتاب الشريعة، وكتاب السنة للإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد، وغيره من كتب السنة التي حفظت لنا بالأسانيد كلام السلف رحمهم الله تعالى في مسائل الاعتقاد. هذان النصان موجودان في كتاب شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي. قال الالكائي، قال إسحاق بن راهوية، طبعا إسحاق بن راهوية تعرفون في إطلاقها استعمالان: راهوية وهذه لغة المحدثين، وراهوية وهذه لغة أهل اللغة، أهل اللغة، وكلاهما جائز. وقال: علامة جهل، علامة جهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. إذا رأيت شخصا يصف من أثبت شيئا من الصفات أو نسب أحدا من أهل السنة إلى التشبيه فاعلم أنه جهلي، فاعلم أنه جهلي. قال: علامة الجهل وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. هؤلاء الذين يعني يصلون أهل السنة المثبتة للصفات كما أراد الله عز وجل وكما أثبت الله وكما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، هم بل هم المعطلة، يعني الذين عطلوا الله عما يليق به من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. قال: وكذلك قال حلق كثير من أئمة السلف. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم الحقيقة قادر الحقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. أحسن، بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين قاعدة في من هو المعني بالتشبيه عند المعطلة، يقول: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة. علامة الجهمية، إذا وجدت إنسانا يصف ويصم من أثبت الصفات بأنه مشبه فاعلم أنه جهمي، فاعلم أنه جهمي، هذه العلامة الفارقة. لماذا؟ قال: فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا ويسمي المثبت لها مشبها. هذه قاعدة، أنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها، إلا يسمي المثبت لها مشبها. ولذلك تلاحظون حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاث فرق من تدرج أهل الفرق في إنكار الصفات، كل فرقة تسم من دونها التي تثبت له شيئا يسيرا مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يسمونه مشبها. فذكر ثلاث درجات أو نقول دركات من دركات إنكار الصفات هم أولى وإنكار الأسماء والصفات عموما، فكل طائفة تصل من دونها، يعني التي تثبت شيئا من هذه الصفات تصفها بالتشبيه. فأول هذه الفرق وأبعدها هم الزنادقة من الفلاسفة والقرامطة الذين لا يثبتون شيئا من الأسماء ولا الصفات. قال: فمن يقول: فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه. يعني الزنادقة من الفلاسفة والقرامطة يصمون الجهمية بأنه مشبهة لأنهم أثبتوا شيئا من هذه الأسماء. لماذا؟ لأن هؤلاء الزنادقة من الفلاسفة والقرامطة يقولون لا يثبتون شيئا إلا الوجود المطلق، مرة معنا إلا الوجود المطلق، لا يثبتون اسما ولا صفة ولا شيئا إلا الوجود بشرط الإطلاق، الوجود المطلق غير الوجود الذهني. ومؤدى كلامهم أنهم لا يثبتون إلها البتة، فهم يصفون الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات لكنهم أثبتوا وجود الله عز وجل، يصفونهم بأنهم إيش؟ مشبهة. قال: ومن أثبت، لماذا؟ قال: لأن الاشتراك بالاسم يوجب الاشتراك في معنى، لأنه ما دام قالوا بأن الله موجود والمخلوق موجود وهما يشتركان في الوجود، هذا الاشتراك تشبيه عنده. ثم الدرجة التي تليهم وهم الجهمية، قال: ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. الجهمية الذين أنكروا يعني أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية وصموا المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات بأنهم مشبهة، لأنهم مشبهة. قال وهي الدرجة الثالثة: ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، وهؤلاء من المعتزلة يقولون لمن أثبت الصفات العقلية التي يسمونها من الصفات العقلية التي يعبدونهم إيش؟ مشبهة، وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. هناك طائفة رابعة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهم متكلمين من الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا الصفات العقلية وعطلوا الصفات الخبرية من صفات الفعل الاختيارية والصفات الذاتية وغيرهم. فهؤلاء يقولون عن مثبتي الصفات الخبرية بأنهم مشبهة. ولذلك تجد في كتاب الرازي مثلا وهو يثبت بعض الصفات يصف من أثبت الاستواء لله عز وجل أو أثبت العلو لله سبحانه وتعالى أو أثبت الوجه لله عز وجل بأن هؤلاء من المشبهة. هذه الطائفة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا وهي امتداد لهذه الطوائف الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. لماذا؟ لأن المتكلمين الشاعرة والماتريدية قسموا الصفات باعتبار أدلة ثبوتها إلى نوعين من الصفات: صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية التي أثبتها العقل ومنها السمع والبصر والإرادة والكلام والعلم والصفات السبع وبعضهم يزيد فيها وبعضهم يعني أوصلها إلى أكثر. الشاهد من ذلك أنها ما ثبت بالعقل أثبتوه وما نفاه العقل في زعمهم نفوه. فهم يصفون من أثبت الصفات الخبرية التي ثبتت بالنص وإن كان متواترا في القرآن في السنة متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصفون من أثبت تلك الصفات بأنهم من المشبهة. فالقسمة يعني تقتضي أن تضاف الطائفة الرابعة أيضا من هذه السلسلة السوداء المذمومة من منكرة الصفات في هذه القائمة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهلية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة لتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. مشبهة ومجسمة، ما تقرأ في كتاب الزمخشري مثلا أو التفسير الكبير للرازي أو غيرها من كتب التفسير أو غيرهم إلا ويصمون أهل السنة ويصمون شيخ الإسلام بن تيمية ويصمون غيرهم بأنهم المشبهة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفات الخبرية. قال: كلها مشهورة بتسمية مزجة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة أو من يقال لهم المالكية، هذا يعني المتقدمون منهم، أو من يقال لهم المالكية يعني أن أصحاب المذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وخاصة المتقدمون منهم كلهم على السنة، فلما الأربعة كلهم مثبتين الصفات. ومر معنا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام مالك أشد في إثبات الصفات، الإمام الشافعي كذلك، الإمام أحمد كذلك، وكذلك أتباعهم من جاء من بعدهم من أئمة المذاهب الأربعة كلهم على السنة في إثبات الصفات. ولذلك هؤلاء من المعتزلة ومن سار على منهجهم يصفون أصحاب المذاهب السنية الأربعة يصفونهم بأنهم المجسمة المشبهة. لماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. ولكن للأسف دخل علم الكلام وشبهات المتكلمين على أتباع المذاهب الأربعة المتأخرين وانجفل كثير منهم إلى القول بنفي بعض الصفات، إلى النفي لبعض الصفات. فأكثر الحنفية صاروا على مذهب الماتريدية في إثبات تسع صفات وبعضهم ثمان صفات، لأنهم يزيدون على الصفات العقلية السبع صفة أخرى وهي صفة التكوين. وأكثر الشافعية، وليس كل، أكثر الشافعية وبعض المالكية على المذهب الأشعري في إثبات بعض الصفات وهي الصفات العقلية، على اختلاف بينهم في هذه الصفات التي يثبتها العقل، لأن هذا العقل غير منضبط، هذا العقل غير منضبط، أي عقل، عقلي ولا عقلك ولا عقل فلان ولا الثاني ولا الثالث، ولذلك لم ينضبطوا في عدد الصفات. لكن المتأخرين منهم ركزوا على إثبات السبع فقط، أما من تقدمهم كالباقي اللاني وغيره فقد زادوا فيها إلى بعضهم إلى 14 وبعضهم إلى 20 صفة. لكن الرابط بينهم أنهم يقولون كل صفة ثبتت بالعقل نثبتها، وكل صفة وإن تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت صريحة بالقرآن لم يثبت العقل فإن نؤولها. نعم. قال: قال رحمه الله تعالى: ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. أحسنت. يعني كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا في بيان الرد على بطلان ضابط التنزيه عندهم، وهو أن التنزيه نفي التشبيه، والتشبيه هو نفي الصفات. فيقول إن نفي التشبيه لا يستلزم نفي الصفات، لا في الأدلة القرآنية ولا في السنة ولا في نصوص أهل العلم الذين جاءوا من بعدهم. يقول رحمه الله تعالى كما ذكرنا فيما قدم، قال: ويقولون في كتبهم من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، يعني كأن نكرة. لماذا؟ لأنهم أبعد ما يكونوا عن عن عن عن الشرع، عن الدين، عن كلام الله، عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، عن كلام فقهاء المسلمين. رجل يقال له مالك بن أنس، ما يعرفونه. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بكتب الفلاسفة وأهل الكلام، وابتعدوا عن دين الله عز وجل. كما قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى كما تذكرون في أول الحديث المقدمة، قال: وذهبت إلى ما نهاني عنه أهل الإسلام، حط فيما نهاني عنه أهل الإسلام الذين يحذرون من الخوض في علم الكلام والخوض في الفلسفة والابتعاد عن الكتاب والسنة. فهؤلاء، انظر إلى كلامهم في هؤلاء الأئمة المشهورين: رجل ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم لهم كتب موجودة ومطبوعة وفي الأسواق، كعبد الجبار القاضي عبد الجبار، هذا له الكتاب للأسف الآن كان ليس في التفسير، لكن له كتب مشهورة موجودة الآن، له كتاب اسمه كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل في أكثر من 20 مجلد، في أكثر من 20 مجلد، قام بنشره أول من بحث عن مخطوطاته وأخرجها من اليمن من سنعاء، وقام بتحقيقها ونشرها المستشرقون، لأنه يعلمون لمن هذه الأفكار وهذه المذاهب الهدامة من حرب للإسلام باسم بعض المنتسبين إليه. وله كتاب شرح الأصول الخمسة كما معروف، وقال والزمخشري وصاحب الكتاب الكشاف المعروف المشهور الآن، وهو مرجع ومعتمد في اللغة، لكنه في باب الاعتقاد الحذر، وخاصة أنه يعني لسن وذكي المعي، ويعني عنده قوة في الأسلوب، يدخل اعتزالياته في كلام قد لا يشعر به إلا القلة من أهل العلم، ولذلك يحذر منه. نعم، لا يمنع من الاستفادة منه في أبواب اللغة والأدب ونحو ذلك والبلاغة، لكن في غيرها الحذر، كل الحذر. قال: وغيرهما يسمون كل من أثبت شيء من الصفات وقال بالرؤية مشبها. قال: وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، كما قلنا المنتسبين للمذاهب الأربعة للأسف أكثرهم ينسب من أثبت شيء من الصفات للتشبيه، وإن كان أئمتهم الذين ينتسبون إليهم يثبتون الصفات. ولذلك تجد، وللأسف هذه من أكبر الطوائف، تجد عند بعض المتأخرين في القرن 12 و11 و13 من المتأخرين إذا عرف بنفسه قال مثلا فلان الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، النقشبندي طريقة، فالفقه شافعي والعقيدة أشعري والطريقة والسلوك نقشبندي، فجمع سوءات الطوائف نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحقيقة مما يدل على أعوذ بالله على غربة الإسلام. يا أخي ما دام أنك تخالف إمامك الذي تقلده في الفقه تخالفه في المعتقد فكيف يجوز لك أن تقلده في الأحكام العملية؟ ما دام أنك تخالف المعتقد، ولذلك مذهب الأشعري غير مذهب الشافعي في العقيدة قطعا، وهم يعترفون بهذا. فإذا كان الشافعي على عقيدة مخالفة لا يجوز لك أن تقلده في الأحكام العملية، وإذا كان على عقيدة صحيحة وليس لك إلا أن تقلده في الأحكام الفقهية العملية فلا يجوز لك أن تقلد غيره في الجوانب العقدية. ولكن هذا مما يدل على غربة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، يقول حجرة نعم يقول ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، هذا رد على من زعم أن التشبيه معناه نفي الصفات كما هو عند هذه السلسلة السوداء التي أشرنا إليها، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. قال وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة، نفى المثل وأثبت الصفة، أظن الأخرى أثبت الوصف، يعني الوصف والصفة معناها واحد. قال وسيأتي في كلام الشيخ سيأتي إثبات الصفات تنبيها على أنها ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب، الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق أولى. أحسنت، بارك الله فيك. هنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى يعني سبب من أسباب الضلال وحيرة هؤلاء، وهو مع أنهم يصمون مثبتة الصفات بأنهم مشبهة فهم يقعون في التشبيه من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وذلك أنهم يستعملون في حق الله سبحانه وتعالى قياس التمثيل وقياس الشمول، وهذه كلها مبنية على الاشتراك بين المقيس والمقيس عليه في أمر مشترك لتخرج النتيجة. فهم وإنه الصفات زعما منهم أن إثباتها نفي للتشبيه فهم واقعون في التشبيه بعينه. فيقول رحمه الله تعالى ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس الشمولي يستوي إفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء. هنا يعني بدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يجوز وما لا يجوز في حق الله عز وجل من الأقيسة. فالقياس منه ما هو جائز في حق الله عز وجل في باب العقيدة، ومنه ما لا يجوز. القياس على ثلاثة أنواع: قياس تمثيل، وهذا الغالب على الأصوليين والفقهاء، على في علم أصول الفقه وعند الفقهاء يسمى قياس التمثيل. والثاني قياس الشمول، وهذا الغالب على المناطق، الغالب على المناطق والمتكلمين. وهناك قياس الأولى، قياس الأولى. فالأول والثاني لا يصح إلا بوجود مشترك بين المقيس والمقيس عليه، وهم يستعملونه في حق الله عز وجل، فهم يشبهون الله عز وجل فيقيسونه بالمخلوقين ثم ينفون عنه الصفات سبحانه وتعالى. فلا يجوز في حق الله قياس التمثيل، ولا يجوز في حق الله تعالى قياس الشمول، وإنما الجائز في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، وهو الذي أشار إليه الكريم المنان في قوله ولله المثل الأعلى، أي القياس قياس الأولى. قياس التمثيل وهو كما قلت هو قياس الذي يستعمله الفقهاء والأصوليين، هو بعبارة مختصرة إلحاق أصل بفرع في الحكم لعلة جامعة، إلحاق أصل بفرع في الحكم لعلة جامعة، مثل إلحاق الخمر، إلحاق النبيذ بالخمر في الحكم وهو التحريم لعلة جامعة وهو الإسكار، وهو الإسكار. فالنبيذ يقاس على الخمر في الحكم لعلة جامعة بينهما وهي الإسكار، فيأخذ حكم الخمر وهو التحريم. هذا قياس التمثيل، نعم جائز في الأحكام العملية، هو وارد استعماله عند الفقهاء كما هو معروف، لكن الممنوع هنا استعماله في ماذا؟ في العقيدة، في حق الله عز وجل، في اسماء الله وصفاته وما يليق بالله سبحانه وتعالى. أما في الأحكام العملية فلا شيء في ذلك، بل هو من الأصول المعتبرة والمصادر الثانوية الفرعية في الفقه وأحكامه. قياس الشمول وكما قلنا قياس المناطق، ويسمى بالقياس الاقتراني، وهو إثبات حكم الكل للجزء، إثبات حكم الكل للجزء. يمكن أن نضرب لذلك بمثالين نقرب الصورة. مثلا يقولون الحديد معدن، هذه مقدمة صغرى جزئية خاصة، الحديد معدن يسمونه مقدمة صغرى جزئية خاصة، وكل معدن يتمدد بالحرارة، هذه مقدمة كبرى كلية تشترك فيها المعادن، تشترك في هذه الخاصية أن كل معدن قابل للتمدد أو يتمدد بالحرارة. إذن النتيجة أن الحديد يتمدد بالحرارة، أن الحديد يتمدد بالحرارة. يمكن أن نطبق المثال الذي ذكرناه قبل قليل، أن نقول النبيذ مسكر، هذه مقدمة صغرى جزئية خاصة، النبيذ مسكر يعني تبين أن من شرب النبيذ حصل عنده خلل في عقله، وكل مسكر خمر، كل مسكر خمر، هذه مقدمة كبرى كلية أن كل مسكر حبوب ولا شراب ولا شمة ولا غيرها كل ما أسكر فهو خمر ويشترك في الحكم. إذن النتيجة أن النبيذ خمر، فيأخذ حكمه، فيأخذ حكمه. هذا ما يسمى بالقياس الشمولي. أنتم تلاحظون أن في القياس الأول والقياس الثاني أنه لا بد أن يكون هناك إما كلية قدم كبرى كلية تشترك فيها الأجزاء المقيس والمقيس عليه، أو علة جامعة يشترك فيها المقيس والمقيس عليه. فهم أخذوا هذه وجعل وقاس الخالقة على الله المخلوق، وليس ثمة هناك علاقة جامعة ولا قضية كلية يشترك فيها الخالق المخلوق. فهم شبهوا أولا ثم أطروا. ولذلك قال أهل السنة والجماعة بأنه لا يجوز البتة استعمال قياس التمثيل ولا قياس الشمول في حق الله سبحانه وتعالى، أي في باب الاعتقاد عموما، في باب الاعتقاد عموما. ولذلك يخطئ من يخطئ حينما يعد مصادر العقيدة فيقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ما اعتاده في الكلام عن مصادر الفقه أو مصادر الشريعة. هذا غلط. لا، مصادر العقيدة هي الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع طبعا مبني على نص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. القياس لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب إلا إذا عني بذلك قياس الأولى، وهو الذي سيأتي الحديث عنه. يقول مصنف رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، المقيس والمقيس عليه، لأنه لا، لأن هذا يقتضي التمثيل بين الخالق والمخلوق، لذلك لا يجوز. ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، يستوي أفراده، وهي قضية كلية مقدمة الكبرى. قال: لماذا؟ فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء. ولذلك تلاحظ أن المتكلمين الذين استعملوا هذين القياسين هم أول من شبه الله بخلقه. قال: لأنه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. مثل ما قلنا هناك كل معدن يتمدد بالحرارة، كل أجزاء معدن تشترك في هذه الكلية الكبرى، فليس بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه كلية كبرى يشترك فيها الخالق بالمخلوق. نعم. قال: ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين. وهذا خطأ، هذه النتيجة، من ترك الكتاب والسنة نتيجة معروفة، لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب بما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. إما أن تكون أدلة النافية والمثبتة متكافئة، لأن كلها أدلة عقلية، هذا ينقض هذا، وكلها متكافئة لا يترجح أحدها على الآخر، أو أنها كلها فاسدة، فلذلك لا يصلون في ذلك إلى يقين أو إلى يعني شيء يعتمدون عليه. قال: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا. يوضح ذلك كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث، الممكن والمحدث فهنا مخلوقات بتعبير المتكلمين، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذا احتراز مهم جدا، لأن بعض صفات الكمال هو كمال للمخلوق لكنه ليس بكمال بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. فالولد كمال للمخلوق لكنه ليس بكمال للخالق سبحانه وتعالى، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. ولذلك قال هذه العبارة وهي احتراز مهم جدا، ليس كل كمال للمخلوق يكون كمالا للخالق سبحانه وتعالى. قال: لا نقتضي بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. يعني استعمال عبارة الواجب القديم على عبارات المتكلمين يعني من باب الإخبار عن الله عز وجل يمكن يعني التساهل فيها، ولا الأولى أن تستعمل الألفاظ الشرعية. نعم. قال: وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه. مثلا ناخذ اقرب مثال الاشاعره ينفون صفه الرحمه لله عز وجل مع انها من صفات الكمال في المخلوقين وهي من اثار رحمه الخالق سبحانه وتعالى فيثبتون الفرع وينفون الاصل وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الرحمه يوم خلقها يعني الرحمه المخلوقه التي هي اثر من اثار صفه الله عز وجل غير المخلوقه ان الله خلق الرحمه يوم خلقها مئه رحمه او مئه رحمه انزل تبقى منها تسعه وتسعين او تسعه وتسعين وانزل واحده فبها يتراحم الخلق اجمعون حتى ان الدابه لا ترفع حافرها عن وليدها مخافه ان تؤذيها هذه الرحمه التي يتراحم بها الخلق من انس وجان وهوام وطيور وبهائم وما يتراحم به الخلق هي جزء من مئة جزء من الرحمة التي خلقها الله عز وجل وهي أثر من آثار الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى فهذه الرحمة المخلوقة يقولون هذه رحمة حقيقية لأنها ملموسة بين أيدينا لكن رحمة الخالق سبحانه وتعالى هذه مجازية هذه رحمة مجازية فإذا كانت هذه هذا ما يعنيه المصنف رحمه الله تعالى هنا حينما يقول وكل كمال لا نقتفي بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره هذه الرحمة التي يترحم بها الخلق يعني الإشفاق على الصغير وعلى الضعيف وعلى حتى البهائم يعني فيها من سلوك الرحمة ما يتعجب منه الإنسان حينما ينظر هذه كلها آثار من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى فالخالق أولى بالاتصاف بهذه الصفة هذا لو لم يثبت ويأتي الدليل القاطع لنصوص الكتاب والسنة في إثبات ذلك فكيف وقد قامت الحجة علينا بالنص الصريح من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات هذه الصفة لله عز وجل وما هذه الرحمة المخلوقة إلا أثر من آثار الرحمة التي هي صفة سبحانه وتعالى نعم قال وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمخلوقات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى هذا يعني ما يسمى بقياس الأولى فكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به وكل شيء يتنزه عنه مخلوق فالخالق أولى من أن يتنزه عنه سبحانه وتعالى وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولله المثل الأعلى نعم. قال ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام والأنام الناس وقيل الخلق كلهم وقيل كل ذي روح وقيل الثقلان وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم والله أعلم نعم أيضا هذا دليل آخر من أدلة أنهم ينفون الصفات بعلة نفي التشبيه عن الله عز وجل وهم يقعون في التشبيه أيضا بصورة أخرى غير صورة الأقيسة التي يستعملونها القائمة على التشبيه الحقيقي بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق فيقول ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات نعم وصدق وهم الفلاسفة الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء وهي ليس كمثله شيء. نعم ويقولون نعم نتوقف بعد الأذان. نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله. يعني قبل إكمال الحديث لا أدري أن الأسبوع القادم استمر الدرس ولا نتوقف والأمر راجع لكم لديما تتبدل الاختبارات حسب الرابع الأسبوع القادم. من يرى إيقاف الدرس؟ إذا إن شاء الله نستمر الأسبوع القادم ونتوقف بعده إلى حين إن شاء الله. نعود إلى حديثنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء على نفس الصفات والأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. هذه يعني قاعدة عندهم مضطردة. أصل الفلسفة والحكمة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، فهم غلاة التعطيل، هم دعاة التشبيه، هم دعاة التشبيه. قال: ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. كلما ترقى الإنسان في التشبه في أخلاق الخالق سبحانه وتعالى كلما ترقى الإنسان في درجات الكمال عندهم، هذه قاعدة عندهم. فكلما ازداد الإنسان تفلسفا ويعني انطلاقا من الحكمة بقدر تشبهه بصفات الخالق، فكيف يقبل هذا مع نفيه من الصفات؟ أي صفات يتشبه بها المخلوق وهم يفهمون عن الله الصفات؟ هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال: ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، يعني من المتكلمين، لأن تعرفون الكلام كما تقدم نشأ ضد الفلسفة لكن انطلق من مشكاة واحد للرد على الفلسفة، لكن بعد فترة صار بينهما تلاقح وامتزاج على يد الرازي وغيره، دخل الكلام في الفلسفة ودخلت الفلسفة في الكلام وأصبح بينهما يعني دخل بعضها في بعض. يقول: ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، وهذا حديث كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له في كتب السنة. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على ذلك؟ أولا فيه تشبيه، دعوة للتشبيه، والأمر الثاني أنه ما دام تنفون الصفات وتطالبون الإنسان الذي يعني يبتغي الكمال أن يتخلق بأخلاق الله أي بصفاته سبحانه وتعالى، ونفيتم هذه الصفات فبأي شيء يتخلق؟ نعم، قال وكما أنه لا يشبه، نعم انتهى كلامه هنا، فبأي شيء يتخلق العبد على ذلك؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. وهذا إشارة إلى ما أشرنا إليه في البداية في تقسيم التشبيه إلى تشبيه الله بمخلوقاته تعالى الله، وهذا كما هو عند اليهود وورثتهم من الرافضة والمشبهة، وتشبيه المخلوقات بالخالق سبحانه وتعالى، وهو ما كان عند النصارى ولا يزال، وعند ورثتهم من الغلاة من الصوفية وغيرهم الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأولياء والصالحين الذين رفعوا في مقام لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا عين التشبيه، مثل قال الذي يقول عبد القادر يا فلاني يا متصرف في الأكوان، نسأل الله العافية. هذه قيمة التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، وأولئك شبه الخالق بالمخلوق، نسأل الله العافية والسلامة. قال لكن المخالفة في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعلم الله تعالى، يعني إشارة إلى الطائفتين. قال ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهة شيء من مخلوقاته، ما دام أنه نفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهة شيء من مخلوقاته، يعني النوعين كلاهما مستلزم للثاني. فإذا نفينا أن الله ليس كمثله شيء من مخلوقاته فليس شيء من مخلوقاته مثله سبحانه وتعالى، هذا المقصود. ما دام أن الله ليس كمثله شيء من مخلوقاته فليس شيء من مخلوقاته مثله سبحانه وتعالى، هذا معنى هذا الكلام. قال فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام فهو شامل لنوعي التشبيه. قال والأنام الناس، يعني ذكر الأنواع الواردة في معنى الأنام، قيل الناس وقيل كل ذي روح وقيل الثقلان الإنس والجن، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، أي أن الأنام هم الناس. وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أحد الإخوة هل لا ضربت لنا مثلا من الصفات على مذهب أهل الكلام يجرونها على قياس الشمول أو التمثيل؟ نعم، يقول مثلا نفي صفة اليد لله عز وجل أو نفي صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، يقولون اليد والاستواء من الصفات الجسمية من صفات الأجسام، وكل صفة جسمية فالله منزه عنها. إذن الله منزه عن اليد وعن الاستواء، هذا قياس الشمول، هذا قياس الشمول. يقولون اليد والاستواء من صفات جسمية، وكل صفة جسمية الله منزه عنها سبحانه وتعالى. إذن النتيجة الله منزه عن إثبات صفة اليد والاستواء، وإن أثبتها القرآن وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أخونا يسأل يقول ونفخت فيه من روحي، هل يثبت لله روح بنص هذه الآية، وكيف نوجه هذه الآية إذا كان الجواب بلا؟ كما هو معروف أن المضافة إلى الله عز وجل على قسمين، مضاف إضافة خلق إلى خالقه، وإضافة صفة إلى الموصوف، إضافة صفة إلى الموصوف. فهنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فالروح من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فهي من إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الآية، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.